بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الاسم الموصول، وعرفنا أنه هو القسم الرابع من أقسام المعرفة، وقلنا أن الموصول ينقسم قسمين، موصول حرفي وموصول اسمي. وتكلمنا عن الموصولات الحرفية وهي محدودة ومعروفة، تكلمنا عن كل واحد منها وذكرنا أمثلة لذلك وشواهد. ثم بدأنا بالموصول الاسمي وهو صلب الموضوع، لأنه كما قلنا نوع من أنواع المعارف، الاسم الموصول. أما الموصول الحرفي فهو ليس بمعرفة وليس من أنواع المعارف، لأن الحروف لا توصف بتعريف ولا تنكير. وبدأنا في الموصول الاسمي وعرفناه، وقلنا أنه هو اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد، فإذا قلت حضر الذي، أو جاءت التي، فهنا ما أعرف ما المقصود بالذي أو التي، ما أعرف. إذن الموصول بلفظه لا يعين مسماه. طيب إذن يعين مسماه بماذا؟ يعين مسماه بقيد الصلة، يعني بالصلة التي تأتي بعده. لذلك من الواجب أن يقع بعد الاسم الموصول صلة، وهذه الصلة لا بد أن تكون مشتملة على عائد. هذا العائد وظيفته الربط، الربط بين هذه الصلة والاسم الموصول. فإذا قلت جاء الذي سافر أبوه، هنا الآن عرفنا ما المقصود بالذي، بسبب ماذا؟ بسبب الجملة الواقعة بعده وهي الصلة سافر أبوه. ونلحظ أن جملة سافر أبوه هنا مشتملة على عائد وهو الهاء أبوه، فالهاء راجعة إلى الذي، كما تشاهدون هنا عندكم في الشريحة نحن حضر الذي سافر أبوه. ونقول فازت التي اجتهدت، فالتي عرفنا المقصود منها بسبب جملة الصلة وهي قوله اجتهدت، والعائد موجود وهو ضمير مستتر، اجتهدت هي، إذا نقول فالذي اسم موصول مبهم لا يدل على معين، لا يدل بنفسه على معين. والجملة سافر أبوه في قوله جعل حضر الذي سافر أبوه هي الصلة التي عينت المراد، وقد اشتملت على عائد يعود على الاسم الموصول وهو الضمير في أبوه، فضمير في أبوه الهاء عائد إلى الذي. هذا هو تعريف الاسم الموصول. ننتقل إلى أقسام الاسم الموصول. الموصول الاسمي قسمان، الموصول الاسمي ينقسم قسمين كما قلت قبل، موصول نصي وموصول مشترك. النصي هو يعني المختص الذي يختص بنوع معين، والمشترك هو الذي بلفظ واحد لكنه يستعمل لأنواع كثيرة، لفظ واحد يشترك في ألفاظ كثيرة. فنبدأ بالتوضيح هذين القسمين. يقول القسم الأول اسم موصول نصي، وهو ما، اسم الموصول النصي؟ قال وهو ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع لا يتعداها، إلى غيرها. مثال ذلك نحو الذي، فهو خاص بالمفرد المذكر. الذي اسم موصول لا يستعمل إلا للمفرد المذكر، والتي اسم موصول نص ومختص لا يستعمل إلا للمفردة المؤنثة أو المفرد المؤنث. مثال ذلك تقول أكرمت الرجل الذي جاءني، فالذي هنا يجب أن نأتي بالذي. لماذا؟ لأن الرجل هنا مفرد مذكر، ولا يصح أن نقول أكرمت الرجل التي جاءتني، ما يصلح أكرمت الرجل التي، لأن التي اسم موصول مختص ونص للدلالة على المفرد المفرد المؤنث. لذلك ننتبه. إذن هذا هو القسم الأول، الاسم موصول نصي. القسم الثاني، قال القسم الثاني الموصول المشترك. الموصول المشترك كما تشاهدون قال وهو الذي لا يختص بنوع معين، وإنما يصلح للواحد وغيره، فهو بلفظ واحد لكنه يصلح للواحد وللمثنى وللجمع وللمذكر وللمؤنث بلفظ واحد. قال دون وإنما يصلح للواحد وغيره دون أن تتغير صيغته يعني لفظه، والصلة هي التي تحدد المراد. طيب كيف نعرف أن المراد به مثلا المذكر أو المؤنث أو الجمع أو المثنى؟ نقول الصلة التي تأتي بعدها هي التي تعين لنا المراد منه، تعين لنا المراد منه. مثال ذلك، مثال من، من الموصولات المشتركة من وليست من، سنأخذها بالتفصيل الكلام فيها، لكن هنا نريد نبين كيف لماذا هي اسم موصول مشترك. من هذه بلفظ واحد. في المثال الأول، ننظر المثال الأول، أكرمت من قادمة، فمن هنا استعملت لماذا؟ من قادمة، فالحظوم من جملة الصلة، قلنا لكم أن جملة الصلة هي التي تعين المراد. من هنا استعملت للمفرد المذكر قادمة، المفرد المذكر. في المثال الثاني، وأكرمت من قادمة، هنا من في المثال الثاني استعملت لماذا؟ للمفرد، للمثنى المذكر، المثنى المذكر، بدليل قولها ألف الاثنين قادمة. ففي المثال الثالث، أكرمت من قادم، من هنا استعملت لماذا؟ للجمع المذكر قادم، بدليل واو الجماعة. في المثال الرابع، وأكرمت من قادمنا، وأكرمت من قادمنا، فهنا من استعملت لماذا؟ للجمع المؤنث بدليل نون النسوة، بدليل نون النسوة. إذن هذا الموصول من وغيره من الموصولات المشتركة هي تأتي بلفظ واحد ولكنها تصلح لجميع الأنواع، والذي يحدد النوع المقصود هو جملة الصلة، هو جملة الصلة. فنبدأ الكلام الآن في تفصيل في القسم الأول، وهو الموصول النصي، الموصولات النصية يعني المختصة. نقول القسم الأول الأسماء الموصولة النصية وهي ثمانية ألفاظ، ثمانية ألفاظ الموصولة النصية ثمانية ألفاظ هي، نبدأ باللفظ الأول الذي، الذي يستعمل للمفرد المذكر، يستعمل للمفرد المذكر للعاقل أو غير العاقل، العاقل أو غير العاقل. تقول مثلا سبحان الذي أسرى بعبده، هنا استعملت للعالم، سبحان الذي أسرى، استعملت للعالم والله سبحانه وتعالى. وتقول مثلا كتبت بالقلم الذي اشتريته، كتبت بالقلم الذي اشتريته، فالذي هنا لغير العاقل، لكن الذي للمفرد المذكر، للمفرد المذكر. نحو فاز الذي اجتهد، فاز الذي اجتهد. فالذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. طبعا الأسماء الموصولة كما سنأخذ إن شاء الله، الأسماء الموصولة من المبنيات كما درستم في الفصل الأول، أسماء الموصولة مبنيات. يستثنى من ذلك أي، أي الموصولة فهي معربة، سنأخذ الكلام فيها، أي الموصولة معربة. أما بقية الموصولات فهي مبنية، وهناك خلاف في اللذان واللتان سنأخذها إن شاء الله، لكن الأصل في الأسماء الموصولة أنها مبنية، أنها مبنية، يستثنى من ذلك أي فقط. فنقول فاز الذي اجتهد، فاز فعل، والذي فاعل. هل نقول مرفوع؟ ما نقول مرفوع لأنه مبني، فنقول فاعل مبني على السكون في محل رفع كما تلاحظون هنا، في محل رفع. اللفظ الثاني من الألفاظ الموصولة النصية التي، والتي أيضا تستعمل للمفرد المؤنث، المفرد المؤنث فقط، وأيضا تستعمل للعاقل وغير العاقل، للعاقل وغير العاقل. مثاله للعاقل قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، قول التي تجادلك، فالتي هنا استعملت للعاقل، وتستعمل لغير العاقل ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، عن قبلتهم التي كانوا، فالتي هنا استعملت للمفرد المؤنث غير العاقل وهي القبلة، وهي القبلة. نحو أيضا مثال آخر، احترمت التي تحرص على الخير، احترمت التي تحرص على الخير. فاحترم فعل هنا، والتاء فاعل، والتي مفعول به، هل نقول منصوب؟ لا ما نقول منصوب، ومفعول به في محل نصب، مفعول به في محل نصب، طبعا مبني على السكون، مبني على السكون. وتحرص على الخير هذه جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، ودائما جملة الصلة التي تأتي بعد الأسماء الموصولة جمل لا محل لها من الإعراب. إذا نقول فالتي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والصلة التي بعدها جملة لا محل لها من الإعراب. إذا اللفظ الأول الذي للمفرد المذكر، اللفظ الثاني التي للمفرد المؤنث، اللفظ الثالث ثالثا اللذان للمثنى المذكر رفعا، يعني في حالة الرفع، اللذان للمثنى المذكر في حالة الرفع، اللذان، لاحظوا بلا مين، اللذان بلا مين ونون مكسورة، اللذان ونون مكسورة. واللذين أيضا للمثنى المذكر في حالة النصب والجر، نصبا وجرا في حالة النصب والجر نقول اللذين. نحو جاء اللذان تبرعا بالمال، جاء اللذان، فجاء فعل واللذان اسم موصول للمثنى المذكر، المثنى المذكر وهو هنا مبني على الألف، فاعل مبني على الألف في محل رفع، مبني على الألف في محل رفع. وتبرع بالمال هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فاللذان اسم موصول مبني على الألف في محل رفع فاعل. ننتقل إلى حالة النصب أو حالة الجر، أثنيت على اللذين تبرعا، أثنيت على اللذين تبرعا، اللذين وليست الذين، الذين تختلف، أثنيت على اللذين تبرعا، هنا على حرف جر واللذين مبني اسم موصول مبني على الياء في محل جر، مبني على الياء في محل جر، فاللذين مبني على الياء في محل جر. ونحو أحببت اللذين تبرعا، أحببت أحب فعل والتاء فاعل واللذين مفعول به في محل نصب، مفعول به في محل نصب مبني على الياء، مبني على الياء، تقول فاللذين اسم موصول مبني على الياء في محل نصب مفعول به. هذا طبعا الإعراب المشهور، وهذا لأن اللذان واللتان كما سنأخذ في اللفظ الرابع اللتان فيها خلاف. القول الراجح والكثير والغالب والذي سرنا عليه هنا أنها مبنية، مبنية على الألف في حالة الرفع، ومبنية على الياء في حالتي النصب والجر. القول الآخر قال أن اللذان واللتان واللذان اللذان واللتان يعربان إعراب المثنى، فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء، يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. فلو قلنا على القول الثاني ما إعراب في المثال هنا جاء اللذان تبرع بالمال، على القول الثاني نقول اللذان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، وهنا أثنيت على اللذين تبرعا، اللذين على القول الثاني نقول مجرور علامة جره الياء، وهنا أحببت اللذين تبرعا نقول مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، هذا على القول الآخر وهو الذي يرى أنهما معربان إعراب المثنى. أما الذي يرى أنهما مبنيان فكما تلاحظ كما هو مكتوب عندكم نقول جاء اللذان، اللذان فاعل مبني على الألف، وهنا على في محل جر مبني على الياء، وأحببت اللذين، اللذين مفعول به مبني على الياء في محل نصب، وهكذا. ننتقل لللفظ الرابع. اللفظ الرابع من الأسماء الموصولة المختصة أو النصية اللتان، اللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع بالألف في حالة الرفع، واللتين للمثنى المؤنث نصبا وجرا، يعني في حالتي النصب والجر نقول اللتين. نحو قدمت اللتان سافرتا، قدمت اللتان، قدمت اللتان، فاللتا قدم هو فعل والتاء هذه حرف تأنيث مبني على محل من الإعراب، واللتان فاعل مبني على الألف، فاعل مبني على الألف في محل رفع، هذا على القول المشهور. وعلى القول الآخر نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، نقول شكرت اللتين اجتهدتا، شكر فعل والتاء فاعل واللتين مفعول به في محل نصب مبني على الياء، هذا على القول المشهور، أو نقول مفعول به منصوب علامة نصبه الياء على القول الآخر. وتقول وسررت من اللتين اجتهدتا من حرف جر، واللتين مبني على الياء في محل جر، مبني على الياء في محل جر، هذا على القول المشهور. ويجوز أن نقول على القول الآخر مجرور وعلامة جره الياء، مجرور وعلامة جره الياء. نقول اللتان مثل إعراب اللذان بلا فرق، يعني الكلام في اللذان واللتان هو نفسه الكلام في اللتان واللتين، لكن الفرق بينهما أن اللذان يستعمل للمفرد للمثنى المذكر، للمثنى المذكر، أما اللتان فيستعمل للمثنى المؤنث، للمثنى المؤنث. يقول الله سبحانه وتعالى ربنا أرنا اللذين، ربنا أرنا اللذين، أرنا اللذين، فاللذين هنا مبني على الياء في محل نصب، مفعول به مبني على الياء في محل نصب. ويقول الله سبحانه واللذان يأتيانها، واللذان يأتيانها، اللذان هنا مبتدأ في محل رفع مبني على الألف، في محل رفع مبني على الألف. ننتقل إلى اللفظ الخامس من ألفاظ الموصول النصية والمشتركة، الذين لجمع الذكور، الذين يستعملوا لجمع الذكور. وتلحظون أن الذين هنا بلام واحدة، بلام واحدة، أما اللذين أخذناه قبل قليل بلامين، وهذا فرق مهم ننتبه له. الذين، وأيضا فرق آخر أن اللذين بنون مكسورة، أما هنا بنون مفتوحة، هنا بنون مفتوحة، الذين، الذين لجمع الذكور. قال وهو بالياء مطلقا، يعني يأتي بالياء في حالة الرفع والنصب والجر. هذا هو اللغة المشهورة، هذا هو على اللغة المشهورة أننا نقول جاء اللذان، جاء الذين، وأكرمت الذين، ومررت بالذين بالياء في جميع الحالات، لكنه مبني على الفتح، مبني على الفتح في جميع الحالات. لكن هناك بعض لغات العرب قيل أنهم عقيل أو هذيل يجعلونه، يعربونه إعراب جمع المذكر السالم، فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. ومنه قول الشاعر نحن اللذون، نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة، نحن اللذون صبحوا، نحن اللذون، فنحن مبتدأ والذون خبر مرفوع علامة رفعه الواو. هذا طبعا على لغة، وهي لغة غير مشهورة، لغة غير مشهورة. واللغة المشهورة والتي نزل بها القرآن الذين بالياء مطلقا في جميع الحالات، وهو مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل رفع أو نصب أو جر. نحو أحب الذين علموني، أحب الذين علموني، أحب فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أحب أنا. الذين مفعول به في محل نصب مبني على الياء، مفعول به مبني في محل نصب مبني على الفتح، آسف، مفعول به مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب. علموني صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وتقول فالذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وتقول فاز الذين اتقوا، فاز فعل والذين فاعل، وهو مبني على الفتح في محل رفع، في محل رفع. اتقوا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الذين اسم موصول نقول هنا مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إذن اللغة المشهورة كما في القرآن الكريم هي أن الذين يأتي بالياء دائما في جميع الحالات، وهو الذين يستعملوا لجماعة الذكور، جماعة الذكور. هذا هو اللفظ الخامس من الألفاظ الموصولة، الأسماء الموصولة المختصة أو النصية. ننتقل للسادس، اللفظ السادس الأولى، الأولى قال لجمع الذكور أيضا، الأولى يستعمل أيضا لجماعة الذكور الأولى، وهو أيضا مبني على السكون، مبني على السكون. نحو سرني الأولى يدعون إلى الله، سرني الأولى، فسر فعل والياء مفعول به والأولى فاعل مبني على السكون في محل رفع، فاعل مبني على السكون في محل رفع. يدعون إلى الله الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نقول فالأولى اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. ونحو دعوت للأولى علموني، دعوت للأولى، دعا فعل والتاء فاعل واللام حرف جر، والأولى في محل جر، في محل جر مبني على السكون في محل جر لأنه مسبوق بحرف جر. وعلموني صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نقول فالأولى، الأولى هنا اسم موصول مبني على السكون في محل جر، طبعا هي الألف تحذف لأنها هنا للأولى، فللأولى. هذا هو اللفظ السادس الأولى لجمع الذكور، الأولى لجمع الذكور. ننتقل لللفظ السابع من الألفاظ الموصولة الاسمية المختصة أو النصية، اللائي لجمع المؤنث، اللائي بالهمزة وبعدها ياء، اللائي لجمع المؤنث، ويجوز إثبات الياء وحذفها، فتقول اللائي بإثبات الياء أو تقول اللائي بكسر الهمزة، اللائي بكسر الهمزة. هذا اللفظ السابع. نحو حضرت اللائي جمعنا الصدقات، حضرت حضر فعل، والتاء التأنيث حرف مبني لا محل له من الإعراب، واللائي فاعل في محل رفع، واللائي فاعل في محل رفع طبعا مبني على السكون. إذا كانت الياء موجودة فهو مبني على السكون، وإذا كانت الياء محذوفة فهو مبني على الكسر، وإذا كانت الياء محذوفة فهو مبني على الكسر. فاللائي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وإن حذفت الياء فهي مبنية على الكسر. اللفظ الثامن والأخير اللاتي، اللاتي بدل الهمزة تاء، بدل الهمزة تاء اللاتي، قال لجمع المؤنث، لجمع المؤنث أيضا هو لجمع المؤنث، وهي كالتي قبلها تماما بلا فرق في الإعراب وفي كل شيء، هي مثل التي قبلها مرادفة لها في الدلالة وفي الإعراب وفي ثبوت الياء أو حذف الياء. تقول نحو شكرت اللاتي جمعنا الصدقات، شكرت اللاتي، فشكر فعل والتاء فاعل، واللاتي هنا مفعول به، مفعول به في محل نصب مبني على السكون، إذا ذكرت الياء مبني على السكون، وإذا حذفت الياء فهو مبني على الكسر. جمعنا الصدقات، جملة جمعنا الصدقات صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فاللاتي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وإن حذفت الياء فهي مبنية على الكسر كما قلنا. وبهذا ننتهي من الأسماء الموصولة المختصة أو النصية، وننتقل الآن إلى الأسماء، إلى القسم الثاني، وهي الأسماء الموصولة المشتركة، أسماء الموصولة المشتركة، وهي أيضا ستة ألفاظ، هي أيضا ستة ألفاظ. نقول القسم الثاني الموصول المشترك وهو ستة ألفاظ. نبدأ بالأول، قال الأول من، الأول من أسماء الموصولة المشتركة هو من، ونحن نقول من وليس من، لأن من بكسر الميم حرف جر، أما هذه فهي من. وينبغي أن نعرف أن من لها استعمالات، تستعمل استفهامية وتستعمل شرطية وتستعمل موصولة. كيف نعرف أنها موصولة؟ الذي دلالة الموصولة السياق، السياق هو الذي يشعر بأنها موصولة. ولذلك أضرب لكم أمثلة، لو قلت مثلا من سافر اليوم، من سافر اليوم، هذه من خلال السياق ماذا هي، ما نوع من هنا؟ أقول واضح أنها استفهام، هنا استفهامية، من سافر اليوم، من ذاكر جيدا، من حفظ الدرس، إذ أنها هنا استفهام. لكن إذا قلت من يجتهد ينجح، من يجتهد ينجح، هنا من ما نوعها، من نقول من هنا شرطية، اسم شرط، من يجتهد ينجح، فهنا شرط وجواب، شرط وجواب. من يتق الله يفلح، من يتق الله يفلح، هنا أيضا شرطية. لكن إذا قلت أكرمت من اجتهد، أكرمت من اجتهد، فهنا الآن من موصولة بمعنى الذي، بمعنى الذي، يعني أكرمت الذي اجتهد، أكرمت من اجتهد، يعني أكرمت الذي اجتهد. فإذا الموصول الأول هو من، وقلنا وهي اسم موصول مبني على السكون، كما تلاحظون هي اسم موصول مبني على السكون دائما في جميع الحالات، في جميع الحالات مبني على السكون، لكنها تكون في محل رفع أو نصب أو جر بحسب موقعها من الجملة. والأصل أنها تستعمل للعالم، من تستعمل للعالم أو العاقل، العالم أو العاقل. فتقول فاز من اجتهد، فاز من اجتهد، فاز من اجتهد، فالذي يجتهد من، من الذي يقع منه الاجتهاد؟ الذي يقع منه الاجتهاد هم العقلاء. وأكرمت من نجح، وسلمت على من مررت به، فكل هذه للعاقل، من تستعمل للعاقل، هذا الأصل فيها، هذا هو الأصل فيها. لكن ويجوز أن تستعمل لغير العالم في ثلاث مسائل، أي من الأصل فيها أن تستعمل للعالم أو العاقل، لكن يجوز أن تستعمل لغير العالم في ثلاثة مسائل أو في ثلاث مسائل. هذه المسائل إن شاء الله سنأخذها في الحلقة القادمة، لأن الكلام فيها يطول بعض الشيء. ونختم هذه الحلقة بالقول أن الموصولات المشتركة 6 ألفاظ، أولها من، وتحدثنا قلنا الأصل فيها أنها للعاقل وقد تأتي لغير العاقل في 3 مسائل، نأخذها إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.